السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الداء والدواء من الكتب اللي تعالج أمراض القلوب والنفوس، تجيب على سؤال واحد وهي متضمنة. هذا الكتاب يعني متضمن لعدة مسائل وعلاج لعدة مسائل، وهو هذا السؤال المطروح في صدر الكتاب. لكن هو يقول يعني لماذا يسأل الرجل ربه ولا يستجيب الله عز وجل له مع ما يبذله من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة، وفي ظاهر الأمر أن الله لا يستجيب له. وكثير من الناس قد يمر بهذا الأمر ويترك العبادة ويترك الطاعة، لكن هناك عدة أسباب بتوصل إلى تلك النتيجة. وهو يقول في آثار المعاصي القبيحة، قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. القلب، قلنا القلب يطلق على الشيء الباطن في النفس، والشيء الباطن ده في النفس غير مرئي. وقيل القلب يطلق على القطعة اللي هي الصنوبرية الموجودة في البدن، تضخ الدم. مهمة القلب على العموم كشيء باطن التصور والإدراك. فالمعاصي بتؤثر على التصور والإدراك، فلما يتأثر تصور الإنسان للمسائل وإدراكه لها بتتأثر تبعا لذلك أعضاؤه وجوارحه وعباداته أخلاقه، كل شيء بيتأثر بذلك. فمن هنا كان صلاح القلب مقدما على صلاح الجوارح، وكان فساد القلب من أكثر ما يؤثر على الإيه؟ على الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالجسد مضغة، سماها مضغة باعتبار ما يؤكل، يعني قدر القطعة الصغيرة التي إيه؟ توضع في الفم، هي مضغة. لو صلحت صلح الجسد كله، لو فسدت فسد الجسد كله، ولا هو القلب. فهذا الأمر معنى إيه؟ إصلاح القصد والنية لإصلاح التصور والإدراك. لأن الكفار لما فسدت نياتهم وفطرت عزائمهم ضعف عندهم التصور والإدراك، ولما ضعف عندهم التصور والإدراك كذب وخان وفجر ومثلوا العبادات. العبادات تمثيل عندهم، والتزام الشرع تمثيل مش حقيقي، فليس عندهم شيء صادق اطلاقا لفساد التصور والادراك. ولذلك انت عاوز تصلح امه في مجال ومفهوم التربيه، لازم تصلح تصورها وادراكها. وإصلاح التصور والإدراك متعلق بإصلاح العلوم، وإصلاح العلوم متعلق بصحة العقائد. لازم المعتقد يكون صحيح. وزي قال ابن صلاح: إن صلاح الأمة في صلاح علومها، وفساد الأمة في فساد علومها. فلا بد إن أنت تصحح العلوم عشان تصحح الإدراك والتصور، علشان تقوى العزائم وتتميز النيات والمقاصد. عند ذلك يتحول تلقائيا البدن الى بدن خاضع خاشع ساكن مطمئن مستريح النفس مستريح البال. والآية بتاعتنا في مفهوم التربية ان احنا بنصلح في الظواهر. تيجي انت لما تيجي ابنك يغلط، انت بتسطح فيها الظهر، تقول له ما تعملش دي واعمل دي، ما تجيبش دي وادي دي، ما تطلعش دي، تخرج دي، واخد بالك؟ هذا امر عامل زي واحد بالظبط عنده شويه صراصير في البيت، فكل ما يلقى صرصار طالع يقوم ماسك الشبشب ضربه بيه، فقدامه كام سنه لما يخلص على الصراصير اذا كان عنده 1000 صرصار؟ ها؟ طب لما يجيب تكسفين ويقوم حاطه في ارجاء البيت هيخلص عليه مره واحده ولا يخلص؟ ايه نفس النظريه؟ انت بتعالج بعض المواقف اللي ابنك بيقع فيها او زوجتك بتقع فيها، والمواقف دي هتتعدد وتتنوع وتتغير بمرور الايام، وكل يوم هيبقى في صوره معينه من صور الاخلاق الرديئه نتيجه لكثره التعاملات وعدم ضبط المسائل والامور. طب انت تعمل ايه؟ تعالج التصور والادراك، صح الاعتقاد، صح العلوم والمفاهيم. قول له لا الطريق ده ما ينفعش. اختر طريقا اخر. المسلك ده ما ينفعش. اختر مسلكا اخر. عشان تنسجم الجوارح مع ال ال ال ال ال مع الشرائع لازم القلب يكون عنده اخلاص وصدق واصيل في معدنه وصادق في سجيته كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خياركم في الجاريه خياركم في الاسلام. اذا فقد الهلال عليه ان المعادن الاصيله اللي عندها صحه ادراك وتصور المسائل والامور لو تعلمت هتبقى افضل من المعادن غير الاصيله. ولذلك انت عاوز تعلم المجتمع، عاوز تعلم الافراد والشباب، لازم الاول ترجعه لمفهوم التربيه الاسلامي وطريقه التربيه الاسلاميه القائمه على تصحيح القلب واسلام القلب وخضوع القلب لله ومعرفه القلب بالله عز وجل ومعرفه القلب بحقائق الايمان اللي بيترتب عليها سراع العبادات والمعاملات والشرائع والاخلاق. غير كده ما ينفعش. فالمعاصي بتيجي على القلب تقوم تفسد فيه المادة يعني الموضع بيحصل عليه غشاوة صدق ان القلوب تصدق كمصدر حديث. يمكن فيه نكتة سوداء. النكتة السوداء والصدق بيحد دون الإدراك الصحيح والرؤية الصحيحة والمفهوم الصحيح. فلازم أنت عشان تدرك صح وعشان الأمور تبقى بالنسبة لك واضحة لازم تشيل الصدق ده، لازم تشيل الرام ده، لازم ترفع المعصية دي، لازم تبتعد عن أهل المعصية وأهل الفجور. لازم، والا هيبقى تصورك مثل تصوري. وسبت الاهل البدع لما يتلموا على بعض، لو واحد فيهم عاقل ورزين تلقاه بس في خلال ثلاث اربع ايام بقى حمار. زيهم بالظبط. لو هم ذئاب يتلقاه بقى ذئب. لو هم سباع يتلقاه بقى سبع. انت خدت بالك؟ على طول. لأن القلوب بتتشرب من بعضها. البدع بتنزل بتضيع التصور، ذلك اللي بيقول لك المبتدع فيه نوع من الحب، كلام الإمام الأجري رحمة الله عليه. المبتدع ما يكونش مبتدع إلا إذا كان أحمق. أخدت بالك؟ إن البدعة لما بتتلزق في القلب بتحول دون الإدراك والتصور الصحيح. ما تيجي تفهمه ما يعرفش يفهم. لازم هو يتبرأ من البدع الاول. واخد بالك معايا؟ يترك المعصيه الجرع عشان يقلل حاجه. لذلك الشيخ الاسلام رحمه الله عليه الشيخ الالباني اسكن الله فسيح جناته رحمه الله عليه قال التصفيه قبل التربيه. واخد بالك معايا؟ التشريع قبل التحليل. صف الاول عشان القلب يبقى مرآة نقية تستقبل فيوضات الايمان وفيوضات العلوم الشرعية حتى ترسخ في تصور الانسان وفي فكره وفي معتقده، فيترتب على ذلك سلامة أقواله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته ومفاهيمه كل شيء. إذا هو بيتكلم نقول الضرر موجود فين؟ إن البدع دي والمعصية دي بتدخل على القلب بدخول دون التصور والإدراك. فلما بيجي يتكلم تلاقى أحمق. وبعدين أقول إيه ده الأمر أكبر من ذلك، ده بيقول إن الآثار بتاع الذنوب والمعاصي والبدع أمر لا يمكن تصوره، أمر لا يعلم حقيقة أدبه أحد إلا الله. يعني المعصية نفسها لها آثار وزلزال، والزلزال ده مش زلزال، زلزال ليه توابع كمان. أنت خدت بالك؟ يعني مش المعصية دخلت لا ده دخلت وعدمت مشغلة في توليد طاقات الانحراف والغي والضلال وتفريع فروع الظلم والفساد في الارض. ممكن الواحد يقعد قاعده مع واحد فاسد وهو مش عارف حاجه عن الفساد، تلاقيه طلع بقى معلم الفساد لان اتعرف مفسده واحده خلاص عملت عامل زي الستاب بتاع الايه بتاع البرامج كده. مفسده واحده دخلت بدات تتفرع وتتشعب وتتوزع وبدا يكون لها ايه؟ ما هو كل واحد لازم يخلف عياله عشان يحافظ على وجوده. المعصيه ما تخش لبنت مين؟ المعصيه لبنت مين؟ بنت ابليس. ابليس عاوز يكون محل بالقلب ده عشان لما يجي ينفخ يبقى القلب ده قابل للنفخ. لكن لو المقلب مش قابل للنفع ينفخ مش قابل، يبقى لمة الشيطان مش هتأثر فيه. لكن لما يكون في معصية يبقى النار محطوطة موجود. زي بيقول لك ايه؟ لو في كلب واقف قدامك وقاعد بايه؟ بينبح عليك وانت قلت له يمشي، هيمشي ويرجع تاني. طب ايه اللي خلاها رجع تاني مع ان انت طلقت في المره الاولانيه؟ لان قطعه اللحم اللي هو عاوزها موجوده معاك، فهو بيرجع بيمشي وبعدين يبص ورايا قطعه اللحم موجوده وراجع لك تاني لان المطمع بتاعه موجود. المطمع بتاعه ايه؟ موجود. انت تقول له امشي وما يرجعش تاني. لو انت قطعت اللحم دي يعني رميتها، فهو لما تقول له امشي امشي بعيد هيمشي ويبص يلقى ما فيش فيه عندك حاجه يطمع فيها، يقوم اخذ نفسه ومشي. ابليس لما بينظر اليك ويقول لك ده راجل عابد، ده راجل صديق، اجيبه ازاي ليه؟ اقعد ذنب عشان يبقى بيننا وبعض مصلحه، هيبقى شبه بعض. تاخد بالك؟ هتقعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله تبت الى الله تبت الى الله تبت الى الله، والذنب مرفوض؟ ها؟ الاستغفار يبعده وبعدين يبص الذنب موجود يقول لك انا ده حظي موجود عنده، اما روح اقعد معاه لان لسه هو ما خلصش منه. يبقى كل ما تزود من الاستغفار والتوبه والذنب موجود والمعصيه موجوده ابليس بيطمع فيك. انت ما يطمعش لما انت تتبرع البراءة الكلية. بص القلب ما فيش فيه راية، ما فيش فيه صدق، ما فيش فيه ذنب، مش قادر مش لاقي حاجة. عشان يطمع فيك لازم يوقعك في فخ المعصية، شرف العبادة والطاعة. عمال يسوق لك شراب كده عشان تقع فيه. ساعة بتقع فيه يقول لك انت ليه تبعني؟ اشتغل معاك. لا طريقه بالاسلوب. بيقول لك من الظلم من عواقب المعاصي حرمان العلم، والعلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصيه تطفو على النور. يعني المعصيه النور نازل، المعصيه بتطفيها اول باول. فعشان انت تستفيد من العلم لازم تبتعد عن المعصيه. طبعا كمان اللي لوحده، بس هو بيقول لك عشان لا تهجم عليك المعصيه فتصير زجيه، او فتصير زجيه وملكه وتصير هيئه راسخه فيك. لكن ما فيش شك ان اي انسان هيذنب ويكون في حظ للشيطان، لكن لا تكون المعصيه ظاهره وباطنه يعني ملازمه لك. المعصية تكون موجودة عشان تتوب إلى الله وتسأل الله التوبة والعافية والمغفرة. لازم. لكن ما تبقاش سجية وملكة وأمر أنت ملازم له وأمر لا تستطيع التخلص منه. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه. فقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. بيقول له لما شاف فيه الزكاة والفطنة وقال يعني ربنا يعني قذف في قلبك ما ميزك به عن إيه؟ عن غيره. فهذا يضيع معذور بالمعصية فأحذر من الوقوع في المعصية. وقال الشافعي رحمه الله، مناسب البيت الشعر ده للشافعي، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. يقول لك الإمام الشافعي رحمة الله عليه رضي عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، كان شهيد الذاكرة القوية الحفيظة ويحفظ لدرجة أنه كان يحفظ بعينيه ببصر. شوف أنت بتحفظ اللوح بإيه؟ بإيه؟ بكسرة فرداده. وهم عشان يحفظوا زمان كان يجيب اللوح يقرأه 200 مرة. يعني تدي لابنك مثلا سورة، سورة العرق، وتقول له احفظها. خلاص؟ يحفظها ازاي؟ يكتبها في اللوح ويقعد يقرا اللوح ده 200 مره فلا ينسى، يتذكر كما تذكر الفتح. تاخد بقى حد ممكن تقول الفتح الجنايه. فانت عاوز تحفظ ابنك، اقول له اقرا دي 100 مره على سبيل التحفيظ، يعني مش على سبيل التعبد، يعني بالنسبه للعدد والكلام ده لا، يقراها 200 مره. فتجد ان الحفظ بتاعه ما ينساهوش في حياته. الإمام الشافعي ده كان متميز في المسألة دي، إيه التميز؟ أنه كان يحفظ بإيه؟ بعينيه، ودي من أقوى طرق الحفظ، ودي ده تدل على قوة الذاكرة، إن هو لو رأى شيئًا، لو نظر إلى شيء، ده يدل عليه، على أنه لا ينظر إلى الحرام ولا ينظر إلى المعصية، إن نظر إلى الحرام المعصية تشغله. أما بالنسبة لقوة الذاكرة فقد كان في مجلس جلس فيه رجلان من الأحرار وتصارع وسبب كل واحد منهما الآخر باللغة التي بلغتهما لغة علم يعني كل احسن من الثاني. فالاثنين اشتكوا بعض للقاضي. فذهبا الى القاضي فقال لاحدهم: هل عندك من شاهد على ما تقول؟ قال له: نعم، كان هناك رجل من العرب يجلس بجوارنا. فقال له: ائتني به. فذهب الى الامام الشافعي فجاء به ايه؟ شاهدا. فجلس الامام الشافعي امام القاضي فقال له: هل سمعت ما قال هذا الرجل هذا الرجل؟ قال: انا سمعت، ولكني لا افقه ولا افهم ما يقولان. فقال له: ماذا كان يقول هذا لذاك؟ وماذا كان يقول ذاك لهذا؟ فقال له: هذا كان يقول لهذا كذا كذا كذا كذا باللغه الكرديه. وهذا كان يقول ذاك كذا وكذا وكذا بلغة الأكراد. فحفظ لغتهم وهو لا يعرف معناه. فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي. فمرة من المرات يقول لك هو كان يضع يده على الصفحة فيحفظها، ثم يعني ينزل الصفحة يحفظها، ثم يضع عليها يده لينزل بالصفحة في الأخرى. يا إمام الشيخ رحمه الله، فإيه حصل مرة غلطة؟ فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم فضل أو نور، ونور الله لا يؤتى عاصي. يعني أنت ترك المعاصي هو السبيل. طبعاً من زمان الذاكرة ربك سبحانه وتعالى، رب العزة والجلال سبحانه وتعالى كان جعل الذاكرة بهذه القوة، في حين أن هي مش موجودة الآن بنفس القوة. حلت المؤلفات والكتب والمطبوعات محل الذاكرة، لأن الذاكرة في الزمن الأول كانت ضرورية لأن يؤهلها الله عز وجل لتحفظ الدين. فتلقى الرجل هيحفظ واحد عاوزين ايه؟ عاوزين القرآن كله يتحفظ، وعاوزين السنة كلها تحفظ، وما يقدرش، في ناس ما تقدرش تدرك كتابة هذه كلها، هذه الأشياء في لابد ان يكون هناك مكان يحفظ هذه. المكان ده فين؟ في الصدر والقلب. ما تيجي مثلا صحابيه كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاته وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء المرسلات، فحفظ ظهر مره واحده بس، سمع المرسل حفظ. فكان الرجل يمر يحفظ 500 حديث، يمر على 50 واحد، كل واحد ياخد منه كم؟ 10 حديث، أو ياخد منه 50 في 10 ب 500، يحفظها عن بكرة أبي مرة واحد، يعني يحفظ 500 حديث في اليوم بأسانيدها بمروياتها بكل شيء، كل حاجة يعرفها عنها أسانيد. فمرة واحد يمتحن واحد في ايه؟ في حفظه. فألقى عليه 50 حديثا فقال ردها الي. 50 حديث دول ايه؟ رجعهم لي ثاني، قولهم لي ثاني. فعاد عليه 49 حديثا ونسي حديثا واحدا. فقال معلمه ضاعت ذاكرة الحفاظ. ضاعت ذاكرة الحفاظ. أما رد إيه؟ عاد عليه 49 ونسي ناسي حديثا واحدا. الإمام الشافعي وهم بيمتحنوه في العراق ألقوا عليه 100 حديث، كل واحد 10، كل واحد 10 حديث مقلوبة المتن والسند. دخل المتن ده بالسند ده والسند ده بالمتن ده وضرب السند ده ببعضه. فقال له ايه؟ يعني صور لنا معنا، قل لنا هذه الاسانيد. فقال الاول انت قلت كذا وكذا وكذا الحديث الاول، وكذا وكذا الحديث الثاني، وكذا وكذا الحديث الثالث، والرابع والخامس والسادس والعاشر. اما الصحيح فهو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قالوا لم نعجب من قوة حفظه، فهذا امر معروف لنا، معروف لنا انه ايه؟ حافظ. وانما عجبنا من استرجاعه لاخطائنا. احنا ما عجبناش انه حافظ الاحاديث دي، ما هو حافظها. 200,000 صحيحه و200,000 غلط. لكن كيف حافظ الخطا؟ هذا هو اول اثر من آثار المعاصي القبيحة، عاذنا الله وإياكم منها ومن شرها، وحفظ الله قلوبنا وعقولنا بدينه، اللهم آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. صلى الله عليه وسلم.